يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.